وتمنع من تفككها، تمنع ممددة. يعني لو أردنا أن نمدد هذه مثلا تنور عظيم محاط بمواسير قوية ممددة عليه ثم يغلق، ماذا يقول في الذي في داخله؟ يحترق الماء فيغلق. نعم، لا شك هذه مؤصدة في عمل ممدد. هذه سورة الهمزة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.